سوف يستمر العالم. لو كنت تملك 1000 سنة الحمد لله ما بقت عليهم السماوات. المرسل الواحد الأحد، مات الأنبياء والمرسلون ومات الصحابة ومات الأخيار. لأن أنا أقول يعني بعض الناس يقول من لطف الله إن أوجد هذا العالم في هذه المرحلة، وبعضهم يسمون بعض البطانة لشيخ أو سلطان أو رجل من العيان، قال والله إن الله لطف بالناس بوجودك، والله إنهم كذابين بالجانب إنه حفرة وإنه صفر ونقطة، وإن الملك والعظمة له سبحانه والبقاء. ينبغي نعرف من أدواتنا نحن، ما استعدادنا، من نحن أنتم؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وإخوان لوط أي قومه أهلكهم الله سبحانه وتعالى ودمرهم، وأصحاب الأيكة وهم قوم شعيب، الأيكة الشجرة العظيمة نسبوا إليها، كذبوا شعيب وطفطفوا في المكيال والميزان، وقوم تبع، وتبع من ملوك حنور في اليمن، كذبوا فأهلكوا. حتى يقول ابن هاني الأندلسي يبني العوالي المشرفية والمواضع السمهرية والعديد الأكثري من منكم الملك المطاع كأنه تحت الصواب تبع في حمير، فتبع من ملك حمير، وحمير كذبوا، كذب تبع أو ليس تبع، قوم تبع أبو حمير كذبوا تبع، إما رجل صالح أو نبي، فأهلك الله حمير. قال كل كذب الرسل، القاسم مشترك بينهم أنهم في ذلك فلا يسرون عجائب آياته المنكرون، فمن يمسك الحبة تحت الثرى ويخرج منه الجنى والغصون، ومن يرسل الشمس كل صبا يلامس وهج ضياها العيون، ألا إنه الله جل وعلا. Thank you.